انا ذنبي كبير ربي ما يقدرش علي والشيطان يجي ويقول لك يغفر لك ايه ولا ايه والشيطان يقول لك يغفر لك ايه ولا ايه في ايه في كتاب ما تقول خليك فاكرها على طول اوعى في يوم تنساها لحسن يغلبك ابليس على طول في يوم تنساها لحسن يغلبك ابليس على طول دم يسوع المسيح يطهرنا دم يسوع المسيح يطهرنا دم يسوع المسيح يطهرنا دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيه من كل خطيه خليك فاكر انه هيقدر على كل خطيه كل خطيه